السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخ يسأل يقول: نحن مجموعة أشخاص اشتركنا في عمل جمعية يدفع كل شخص 200 دينار شهري ويستلم 4000 دينار، إذا عددهم 20، استلم 4000 ويدفع 200 عددهم 20، ويستلم 4000 دينار مدة الجمعية سنتان. سؤالي يا شيخ: آخر شخص يستلم الجمعية هل يدفع الزكاة لأنه قد حال الحول على المبلغ الذي دفعه؟ لماذا قيدت سؤالك في آخر شخص فحسب وقد حال الحول على 10 قبله أو على 12 أو ما شابه؟ أولا، ما هو حكم هذه الجمعيات؟ ثانيا، كيف تؤدى زكاة هذه الجمعيات؟ فرعان مهمان، الثاني مترتب على الأول. وتعجبون إن قلت لكم إن بعض فقهاء الشافعية المتأخرين قد نصص على حل هذه الجمعيات، وممن فعل ذلك الشيخ عميرة البرلسي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي على شرح منهاج الطالبين للإمام النووي، وقال: الجمعيات التي تفعلها النساء اليوم، فكانت هذه الجمعيات قديما تفعلها النساء. ونازع في ذلك بعض فقهاء العصر، فكتب كتابة مسهبة طويلة في كتاب له مطبوع اسمه البيان في أخطاء بعض الكتاب، وهو فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وطول في بيان أن هذه الجمعيات غير مشروعة. ومستنده في عدم المشروعية النهي عن قرض وشرط، وأن القرض الأصل، أن الأصل في القرض أن يكون لله وأن يكون غير مشروع. ويرى أن هذا الاجتماع 20 شخص يجتمعون فهذا ليس قرضا، وإنما هذا قرض يتضمن شرطا أن يقع القرض بالتناوب، على أنا لا أقرض غيري حتى غيري يقرضني ويقرض غيري. فجمع 20 شخص فيه بهذا التناوب قالوا فيه فائدة زائدة عن القرض، وقالوا ورفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، وإنما هو من قول قتادة بن دعامة السدوسي أسنده عنه عبد الرزاق في المصنف، قالوا: كل قرض جر نفعا فهو ربا. قال: هذا قرض يجر نفع. قالوا: أين النفع؟ قال: النفع اجتماع المبلغ، أنا لم أعطيك 200 تعطيني 200 ما جر نفع، الذي جر نفعا اجتماع المبلغ. وقرأت كلامه ملخصا، أعني كلام فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله وأطال الله في عمره، على شيخنا الألباني، وقرر شيخنا رحمه الله أن هذه الجمعيات حلال، وأن هذا النفع نفع ليس ماديا، وأن الممنوع شرعا القرض الذي يجر نفعا ماديا لصاحبه، وهذا المبلغ الذي تقرضه هو الذي يؤول إليك، وأن القرض منع بشرط، هذا نص في مذهب الحنابلة وليس عليه دليل. الخلاصة أن هذه الجمعيات مشروعة ولا حرج فيها إن شاء الله، وهي باب من أبواب إغلاق الربا على كثير من الناس، والواجب على الغيورين والمصلحين والمحبين لله ورسوله التفكر والتأمل طويلا في إيجاد وإحداث سبل لتجفيف أو تقليل موارد الربا بين الناس. وقد اقترحت على بعض دارسي الوقف وكان مسؤولا في وزارة الأوقاف عن قسم الوقف أن تجمع أموال من الأغنياء قرضا، ووزارة الأوقاف ترتب قروض بلا ربا، ويحدث شيء يسمى القرض الوقفي، وهذا لو تم أمر حسن. فبعض الناس، وكلنا يسمع ويرى ويعلم، يكون مضطرا اضطرارا شديدا لمال، لتطبيب، لتعليم أو ما شابه، ولا يجد من يقرضه، بل يأتيك بعض الناس يقول أنا إذا ما سددت الدين أسجن، إذا سجنت ضاع ولدي، ضاع أهلي، ضاعت أسرتي. فلا بد من إيجاد سبل لتجفيف الربا أو تقليله، وهذه الجمعيات ولله الحمد والمنة هي موئل وسبب لعدم الذهاب للبنوك، ولا سيما أن السابقين أو أن بعض السابقين من الفقهاء المعتبرين نص على جوازها، وأن الدليل على حرمتها دليل ليس بظاهر، والله تعالى أعلم. الآن الفرع الثاني عن السؤال، وهو المراد. الأخ لا يسأل عن الحل والحرمة، كان ينبغي أن يسأل عن الحل والحرمة ثم يسأل عن طريقة الزكاة. كيف نزكي هذه الجمعية؟ ليس الناس سواء في أداء الزكاة، ذلك أن الراجح عند أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال. يعني أنا لو كان عندي مبلغ، لنقل مثلا عندي 100,000 دينار، 100,000 دينار كم الزكاة التي واجبة فيها؟ 2,500. 2,500 واجبة في ذمتي، فلو جاءني اليوم مبلغ وأديت زكاة 100,000 من المبلغ الذي جاءني اليوم، فقد برئت ذمتي، لأن الزكاة تتعلق بالذمة ولا تتعلق في المال. أو قل ليست الزكاة في المال، وإنما الزكاة في الذمة ولها تعلق بالنصاب وبحولان الحول. إذا الإنسان متى أسلم وكانت قد مضت عليه أحوال كثيرة لا يزكي، يزكي مجرد إسلامه، مال موجود في البيت، مات صاحبه فانتقل إلى ولده ولا وارث له إلى الولد، مجرد ما أصبح المال ملك للولد نبدأ بحول جديد، ولا اعتبار بالحول القديم الذي كان للوالد. رجل معه 10,000 وعليه 10,000، معه 10,000 دينار وعليه 10,000 دينار دينا، هذا لا يزكي وإن كان يملك المال، لأن ذمته مشغولة بال10,000. فالمال واجب في الذمة. فهؤلاء الناس أصحاب الجمعيات متفاوتون، من ملك النصاب فحال عليه الحول فحينئذ تجب فيه الزكاة، مجرد أن تملك 4,000 ويحول عليها الحول تجب فيها الزكاة. أول واحد موخر 4,000 إذا ما تصرف في 4000 وما عليه دين وما عليه دين، فمتى حال الحول؟ بمثل اليوم الذي قبضه في التاريخ الهجري إلى الميلادي، فتجب في ذمته الزكاة. ممكن واحد تجب في ذمته الزكاة وقد قبضه قبل أسبوع، وآخر قبضه قبل سنتين ولا تجب في ذمته الزكاة. كيف؟ رجل قبض قبل سنتين 4000 وعليه 10000 ما عليه زكاة. رجل قبض قبل أسبوع وبعد أسبوع يأتي موعد نصاب الزكاة وعنده مال. فالقاعدة عند أهل العلم: المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني لأقول مثلا أن نصاب أن حولان الحول بالنسبة لمالي واحد ذي الحجة، جاءني في واحد ذي القعدة قبل شهر 10000 وأنا معي 90000، آخر 10000 مضى عليها شهر، أنا كم أزكي؟ بناء على أن الزكاة واجبة في الذمة لا في المال، أنا كم أزكي؟ 100%. أنا أزكي 100%. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل العلم أن المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. يعني افرض جدلا أنه أنا عندي 100000 وحولان حولي في واحد الحجة، في واحد ذي القعدة بعد 11 شهر اشتريت بيت واشتريت سيارة، بقي معي من 100000 5000، أنا كم أزكي؟ 5000. أنا أزكي 5000، ما أزكي 95، ما حل علي حول، أنفقت قبل شهر من حولان الحول. ولذا الأصل أن ننتبه إلى معنى حولان الحول: المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول. ثم نقطة أخيرة مهمة: وأنا لي عند الناس الدين الذي أملكه لا أزكي حتى أقبضه، ولو مضى عليه أكثر من حول فأنا على أرجح قولي العلماء أزكيه مرة واحدة. يعني أنا لي على أبو فلان 10000 دينار، مضت سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، بعد 10 سنين أعطاني 10000 دينار، أنا أزكيها مرة واحدة. لأن من شروط وجوب الزكاة الملك التام للمال، وما دام المال ليس عندي وإنما هو دين بيد غيري، فملك هذا المال، ملكي لهذا المال ملك ناقص وليس بتام، ملك ناقص وليس بتام. فالعبرة بمن يقبض المال ويكون في يده وينظر لنصابه وينظر ما عنده غير هذا الذي قبضه وما عليه من دين، وتكون الزكاة واجبة في الدين بعد هذه المخالفة. إذن المسألة مضبوطة بقواعد عامة، وهذه القواعد العامة إذا أسقطناها على أشخاص فالأشخاص من حيث الوجوب وعدم الوجوب يتفاوتون في إنه هل عليهم زكاة أم ليس عليهم زكاة، متى تجب عليهم الزكاة أو متى لا تجب عليهم الزكاة وهكذا. أخ يقول: لماذا لا يجوز للأب أن يقسم الميراث قبل وفاته؟ إخواني، الميراث ورث سليمان داود، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما العلم. العلماء الأنبياء لا يورثون الدنانير والدراهم. وقصة فدك وخلافة أبو بكر مع فاطمة التي ينفخ فيها الشيعة قائمة على هذا الأصل. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. الميراث الله يقول: الله يربينا، ويا ليتنا نفهم كيف يربينا ربنا. الله الرب، والرب الله سمي الرب لأنه المربي. الله يقول لله ملك سماوات الأرض، ثم بعدها قال أموالكم أنفقوا مما رزقناكم، ثم قال لله ميراث. إيش لله ميراث؟ يعني أنت الذي تملكه تموت ويؤول إلى الله، مهما ملكت ستموت، فلله ميراث، لله ميراث السماوات والأرض. ثم الله عز وجل في آخر أبواب التربية يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مع أن الذي له ملك ما في السماوات وما في الأرض. الميراث لا يسمى ميراثا إلا بعد وفاة. فالذي يسأل لماذا لا يقسم المال، لماذا لا يقسم، لماذا لا يجوز الأب أن يقسم الميراث قبل وفاته، ما فهم الميراث. الميراث لا يكون المال الذي يوزع على أقارب الميت لا يسمى ميراثا إلا بعد وفاته، في حياته يسمى عطية. فإذا أردت أن تعطي في حياتك لك أن تعطي، والحياة العطية والمنحة في الحياة لها أحكام، والميراث له أحكام. العطية والمنحة في الحياة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم، تعطي الذكر مثل الأنثى. طبعا هذا ما بوفيش مع كثير من الناس، هذا ما بوفي مع كثير من الناس. تقول أنت في حياتك أعطي ذكر مثل الأنثى، ولك أنا أعطي البنت زي الولد، ما الفرق؟ والله البنت أحوج، ما الفرق؟ بعد ما تموت لما تورث التركة بعد الوفاة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يأخذ مثل أختيه. يعني نتعلم خطوة، ولعلنا في الدروس القادمة نتقدم خطوة، وهكذا. رجل مات عن 5 بنات و5 أولاد وعنده زوجة، كيف نقسم الميراث؟ رجل مات عن زوجة و5 أولاد و5 بنات كيف نوزع الميراث؟ الزوجة ليس لها إلا حالتان، الحالة الأولى الربع إذا لم يكن فرع وارث، والحالة الثانية الثمن إذا وجد فرع وارث، سواء كان منها أو من غيرها، سواء كان الولد منها أو من غيرها. طيب هذا عنده ولد، عنده أولاد وبنات، إذن الزوجة كم تأخذ؟ الثمن، تأخذ الثمن من رأس المال. طيب الباقي، الباقي الباقي مباشرة احسب كالآتي، اجمع الحصص. البنت لها حصة، البنات كم عددهم؟ 5. الأولاد لكل واحد حصتين، كم عدد حصص الأولاد؟ 10. نأخذ الثمن نعطيه للزوجة، الباقي بنقسمه على 15. بنعطي حصيلة القسمة للبنت الرقم اللي بيخرج، والولاد بنضربه باثنين. بهالطريقة نكون قد قسمنا الميراث. فأنت تريد تقسم مالك في حياتك قسمه واعدل بين أبنائك، ويحرم عليك شرعا ألا تعدل. يا شيخ هذا بار وهذا عاق، العاق يحتاج إلى أن ترحمه وأن تعطيه، وما تدري هذه الدنيا تدور وقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ونسأل الله الثبات حتى الممات. هذا حكم الله. فإذا أردت تخرج من مالك في حياتك وتوزع أموالك لورثتك، هذا حكم الله في حقك، وما تنشغل بها، الأحسن لا تنشغل بها، توكل على الله عز وجل، وإيش الله حكم عز وجل في تقسيم الميراث اجعل الأمر لله سبحانه وتعالى، لا تنشغل فيها. الذي يصلي على الجنازة في المسجد دون الذهاب للبيت أو المقبرة له أجر؟ نعم له أجر، لكن هنا أنبه على مسألة أرجو أن تنتبهوا لها وهي دقيقة، وقل من ينتبه لها، وقد ذكرها علماؤنا بتطويل وتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح مسلم، قال لا أجر لمن صلى على الجنازة في المسجد. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني دعدع في المسجد. قالوا ما معنى لا أجر لمن صلى على الجنازة في المسجد؟ الحديث هذا في عند أبي داود، وصلاته على ولدي دعدع في صحيح مسلم. ما معنى الحديث الذي أخرجه أبو داود لا صلاة لمن صلى على الجنازة في المسجد؟ قال أهل العلم المراد به لا أجر زائدا عن أجر الصلاة على الجنازة خارج المسجد. يا مسلمون لا تعتقدون أن الصلاة على الجنازة في المسجد لها أجر زائد على أن نصلي الجنازة خارج المسجد، وليس المراد نفي أصل الأجر، بس ما تتوهم أن الجنازة إذا أحضرناها للمسجد لها أجر زائد. طب لماذا أخبرنا النبي بهذا؟ أخبرنا حتى لا نؤخر دفن موتانا للصلاة التي بعدها، يعني صلي على الميت في ساحة بالقرب من المقبرة، في ساحة بالقرب من البيت، ما تأخر للصلاة التي بعدها، فلا يوجد أجر زائد للمسجد. فقول النبي لا أجر ليس المراد به نفي أصل الأجر، وإنما المراد به اعتقاد أن الصلاة في المسجد على الجنازة لها أجر زائد كسائر الفرائض. فهذا الإلحاق خطأ، هذا الإلحاق خطأ، والله تعالى أعلم. طبيب يعالج النساء، هل كسبه حرام؟ المسألة فيها تفصيل، والواجب على الطبيب أن يتقي الله وتقواه أن يزكي نفسه وأن يغض بصره وأن يلمس أو أن ينظر إلى المقدار الحاجة الذي يحتاجها في التطبيب. مثلا المرأة الأصل فيها أن تتطبب عند الطبيبة المسلمة، فإن فقدت الطبيبة المسلمة ذهبت للطبيبة النصرانية الكتابية، فإن فقدت الكتابية ذهبت للطبيبة الكافرة، فإن فقدت الكافرة ذهبت للطبيب المسلم، فإن فقدت الطبيب المسلم ذهبت إلى الطبيب الكتابي. اليوم بعض النساء مباشرة للطبيب النصراني مباشرة، ولا سيما إذا كان توليد وينظر لعورات، وأظن لو أن والد هذا الزوج كان حيا الله أعلم ماذا صنع. أقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، الغيرة جفت في القلوب وأصبح بحكم أنه طبيب يعني يجوز له ما لا يجوز لغيره. الطبيب إخواني إنسان، وإخوانكم الأطباء الأتقياء أصحاب المساجد يسألون، نجد في أنفسنا نحن رجال، يعني تظن الطبيب آلة؟ الطبيب رجل عنده شهوة عنده أحاسيس، فالواجب على الطبيب أن يتقي الله عز وجل. والعلماء يقولون الحاجات تلحق بالضروريات، والحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، لا يجوز أن يزاد عليه. الحاجة للطبيب يحتاج أن ينظر لليد، لا يجوز له أن ينظر لغير اليد أو أن يمس مكانا. إذا وجدت عنده ممرضة يمكن تكشف كشف داخلي على المرأة وتنظر عورتها المغلظة، يحرم عليه أن ينظر بنفسه. يعني الطبيب التقي عنده ممرضات، الممرضات يعلمنا ما يخص القضايا النسائية. فالخلاصة الطبيب إن تعدى حكم الله يأثم وماله حرام. وأما إن فعل الضرورة التي لا تقدر عليها النساء، أو في ذاك الوقت أو في تلك البلدة لا يوجد إلا هو، فهذه ضرورات، والضرورات تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. أعمل أحيانا في أماكن لا أدرك فيها الصلاة في المسجد إلا بسيارتي، فهل لي رخصة أن أصلي في مكان عملي؟ الضابط في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه على ابن عباس أو غيره، فروي هذا مرفوعا وموقوفا، وأكثر من سرد طرقه صالح في مسائل أبيه الإمام أحمد، لا صلاة لمن يسمع النداء إلا من عذر، لا صلاة لمن لم يسمع النداء إلا بعذر. وكان رجل أعمى، والقصة في صحيح مسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسترخصه أن يترك الجماعة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعوه، فرجع. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. فكل من يسمع المؤذن أو من هو في حكم من يسمع المؤذن بقيود كانت عند السابقين، والحكم السابق يلحق الخلق إلى يوم الدين. وأرجو أن تفهموا علي مرادي ولا تقولوني ما لم أقل. أقول: المؤذن لو أذن من مكان مرتفع وكان صيتا، أي كان صوته مرتفعا، وكان الجو صافيا لا ضوضاء ولا يوجد عمارات تحول دون سماع الأصوات، فما نقدره من سماع في هذه الأجواء فيجب على كل من يسمع أو يمكن أن يسمع يجب عليه التلبية. يعني لو كنت رئيس تشغل أمام بيتك وأنت جار المسجد أن تسمع، وإن كنت تسمع، يعني أن تسمع الأذان في العادة، لكن في هذا الظرف لا تسمع. أنا لا أقول أنه لا يجوز استخدام مكبرات الصوت، لكن أقول الحكم الفقهي في من يجب عليه أن يلبي صلاة الجماعة، لو أذن المؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالأجواء اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يسمع يجب عليه أن يلبي. طرأت هنا حاجات الآن في مدارس وتكون المسجد قريب منها وفي دوام، ومن خرج يتأذى، فحينئذ الواجب في الجماعة أن نصليها فيما بيننا في أعمالنا. ما أجمل الحريص على الجماعة أن يذكر إخوانه ممن يعملون عنده ويصلون فيما بينهم، الطبيب في مجمع، المدرس في المدرسة. وقد صح عند ابن زنجوي وصححه الحافظ في الفتح، في فتح الباري، حافظ ابن حجر، أن صلاة المرء في مسجد سوقه أو حيه الركعة 15 ركعة، هذه المصليات وهذه تجزئ عن الجماعة، والركعة 15، وهي خير أن تصلي الصلاة بركعة. لكن ذهابك للمسجد الأصل، المسجد الجامع، أحسن، إلا أن ترتب على ذهابك مضرة لك، والله تعالى. شيخنا أحسن الله إليك: ما الحد فيما يجوز وما لا يجوز أن يطلع عليه الأولاد فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين؟ لا أعني العلاقة بالفراش بل المقدمات، كان يقبل زوجته أو يضمها وغير ذلك من المداعبة وما شابه. أولا، الواجب ستر العورات، وربي يقول جل في علاه في سورة النساء: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبنائهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى قوله أو نسائهن. فالمرأة لا تبدي، المرأة لا تبدي إلا الشيء الذي يزين، والشيء الذي لا يزين عورة يحرم إبداؤه، يحرم على البنت، على أخيها وعلى أبيها، والمرأة على ابنتها وابنها وأبيها. يعني الشعر يزين تظهره، الرقبة تزين تظهره، الثدي لا يزين، فيحرم على المرأة تلبس شيء يظهر ثديها أو يظهر ظهرها أو خصرها أو فخذها، ما أسفل الركبتين كان يلبس في الخلخال يزين لها أن تظهره. يعني المرأة المتحشمة في البيت اللي بتلبس يعني نقول تنورة وقميص وبلوزة ما في حرج فيها، أما امرأة تظهر عورتها فليس لها ذلك. أما موضوع التقبيل، فالتقبيل له أحكام، وقد ألف فيه علماؤنا مؤلفات وطبع منها 3 و4. أقدم مؤلف فيما طبع مؤلف ابن العرابي تلميذ أبي داود السجستاني صاحب السنن، له كتاب مطبوع اسمه القبل والمعانقة. والحافظ ابن المقرئ له كتاب اسمه الترخيص في التقبيل. وبعض المعاصرين له كتاب اسمه إعلام النبيل في حكم جواز التقبيل. وخلاصة أحكام التقبيل: أولا، تقبيل الرجل الرجل مكروه، لأن السنة المعانقة وليس التقبيل. السنة الرجل لما يلاقي الرجل أن يعانقه لا أن يقبله، فإن كان التقبيل شهوة للرجل فحرام. وتقبيل الفم خاص بالزوجة لأنه يثير الشهوة، وتقبيل الخد إن كان بشهوة فحرام، إن كان بغير شهوة فهو يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعانق من طال غيابه أو من قدم من سفر. فالرجل مع زوجه الأصل أن يتصون، أن يكون ذا خيانة، وكل ما فيه شهوة الأصل أن يكون في الخلوة لا في الجلوة، إلا إن كان الصبي صغيرا لا يميز ولا يظهر على عورات النساء فالأمر فيه سعة، والله تعالى. ما حكم العمل في الفنادق بمهنة طهي الطعام؟ إن طهيت حلالا فعملك حلال، وإن طهيت حراما فعملك حرام. يعني بعض الطهاة في بعض الفنادق اللي بيسلمهم 5 نجوم يعني يضع الخمر الطعام، وبعض الطهاة أو بعض من يعملون في المطاعم الفنادق يقدمون الخمر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ولعن النبي حامل الخمر، وقد منع أهل العلم بيع العنب لمن يصنع الخمر، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. فإن كان عملك لا يخالف نصا ولا يصادم نصا فحلال، وإن صادم نصا فهو حرام، وحرمة عملك بمقدار ما تعمل من أعمال تصادم النصوص، وحرمة رزقك في عملك بمقدار ما تعمل من أعمال تخالف النصوص. رجل وجد لقطة فأخذها وكان محتاجا إليها، وهو يظن أن اللقطة من حق لاقطها، ومرت سنوات وعلم أنه كان لابد أن يعلن عنها عاما ثم تكون من حقه، وهو الآن في حيرة من أمره ماذا يفعل، وقد مر أكثر من 5 سنوات، يتصدق بها عن صاحبها، ماذا يفعل؟ اللقطة غير لقطة الحرم تتملك، أما لقطة الحرم فلا تتملك. فالواجب في من أخذ شيئا من الحرم أن يأخذه لينشده، فقد صح في البخاري عن لقطة الحرم قال: لا يلتقطها إلا منشد، لا يلتقطها إلا منشد. إيش يعني إلا منشد؟ إلا من يريد أن يردها لأهله. كنت في يوم الأيام أنا والأهل في عمرة، الأهل غسلوا ملابس البنات وصعدت على سطح الفندق وردت، يعني تعرض الملابس للهواء، فجاءتني بصور الذهب، قالت وجدت صور الذهب على السطح، ليس فندق إنما هو شقة، جاءتني بصور الذهب، فقلت ليش ترجع راسك، ارجعي وضعي الصورة مكان موجود لها. فالأصل في من فقد شيئا في مكة أن يرجع إليه وأن يجده في مكة، الأصل في من فقد شيئا مباشرة يبحث عنه ويجده، لا يحل لك أن تأخذ إلا لمنشد. يعني إيش منشد؟ يعني ستشغلني حتى أرجع إلى الأردن وأنا أبحث عن صاحبه حتى أجد، وأن لي أفعل هذا بين هذه الجموع الكثيرة من المعتمرين؟ فأصلا في مكة ليس لك أن تلتقط إلا في صورة استثنائية. طب اليوم إيش نعمل؟ اليوم وضح في أمانات الحرم في معنى الإنشاد، يعني لو أخذت اليوم لقطة في حرم مكة وبحثت ما وجدت وتعبت، فتذهب إلى قسم الأمانات في الحرم المكي أو الحرم المدني وتقول هذه لمن، هذه لقطة، وهذا المكان يجتمع فيه الفاقد والواجد. طيب واحد لقط لقطة وتصرف فيها يأثم، الواجب عليه أن يعرفها. سمعت بعض المشايخ يقول يعرفها على قدر قيمتها، فلو أنه فقدها كم يبحث عنها يعرفها، مع أن النص جاء يعرفها سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الصغير والكبير، والصغير عند فلان كبير عند علام، والكبير عند علام صغير عند فلان. والأشياء التي لا قيمة لها، من وجد شيئا لا قيمة له والغالب في أعراف الناس أنهم لا يبحثون عنه يتصدق به، أما الشيء الذي له قيمة فليس لك أن تأخذه حتى تتعرف به. طيب الآن ما أعرف صاحبه ويئست من صاحبه، أفتى ابن عمر ومعاوية ونقل ذلك عنهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وأقر كلامه أن من بيده مال لغيره ويأس من رده لصاحبه فالواجب عليه أن يتصدق به، فالواجب عليه أن يتصدق به بنية لو وجد صاحبه أعطاه، لو وجد صاحبه عرض عليه ما جرى، فإن أمضاه كانت صدقة لصاحبه، وإن لم يمضه فيدفعه له وتكون الصدقة لمن تصدق بهذا المال، والله تعالى. شيخنا ما حكم الإسلام أو حكم الدين في رجل تزوج بامرأة يحسن عشرتها ويعاملها معاملة حسنة إلا أنه لا يحبها ولا يستطيع أن يغازلها بالكلام الطيب ولو بالكذب، لا يستطيع ذلك. طيب إيش السؤال؟ العلة أين؟ هذه اختيارك، فالعلة فيك، فداؤك فيك ودواؤك منك، داؤك فيك ودواؤك منك. لكن الرجال للأسف لا يعرفون كيف يتعاملون مع النساء، وعلماؤنا سابقا يقولون كلمة، يقول أدرى النساء، أدرى الناس بالنساء، بل لعلهم أعلم من النساء بأنفسهم الفقهاء، الفقهاء، الفقهاء يعرفون من خلال ما علمهم الله من أحكام، يعرفون أشياء عن النساء حتى المرأة لعلها لا تعرفها من نفسها. فالمرأة مخلوق ضعيف، والنبي أخبرنا أنها ناقصة عقل، وليس المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذمها، وإنما المراد لا تعاملها بعقلها، عاملها بعاطفتها. إذا أردت أن تسعد مع زوجتك ما تقول لها يا بنت الحلال تعالي نتفاهم بالعقل، النبي قال لك ناقص عقل. طبعا النبي لما يقول لك ناقص عقل، إذا أردت أن تعدل وتتمم ما وراء السطور فتقرأ ما وراء السطور، نقول الرجل ناقص عاطفة، الرجل ناقص عاطفة، والمرأة ناقصة عقل. وليس المراد مقارنة عقل المرأة مع عقل الرجل، بعض النساء أعقل من 40 رجل، لكن المرأة عاطفتها وعقلها إن تنازعا فالعاطفة مقدمة على العقل، والرجل عاقلته عقله وعاطفته إن تنازعا فعقله مقدم على العاطفة. فالرجل حتى يستميل المرأة زوجة أو غير زوجة فقط يمل عاطفتها، المرأة التي لم تملأ عاطفتها بنتا أو زوجة متزوجة تبحث عمن يملأ عاطفتها. ابنتك إذا لم تضمها لصدرك وتقولها يا بنتي يا حبيبتي تبحث عمن يقول لها يا حبيبي، هذا طبع المرأة. فأنت املأ بيتك بالسعادة وأطفي على بيتك جو العاطفة والرفق، تسعد تسعد وتسعد تسعد وتسعد. فرجل عنده امرأة والمرأة كلها عاطفة ومش مستطيع يميل القلب إليها، والله انه فاشل. المرأة ابتعد اكسر الروتين. النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات هو والأصحاب موجودين ومعه عائشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا سبقوني سبقوا. قال لعائشة نتسابق لو إياك فتسابق. ممكن نعمل هذا إحنا؟ طب الخلل وين فينا؟ حياة روتين وروتين قاتل وما يوجد ما يجبر جفاف العواطف. اليوم الأسر العواطف فيها جافة. الأسر تحتاج أن تمتلئ عاطفة. حاجة أن نغير الجو العام اللي في الأسرة وتكون في عواطف في محبة في لغة عاطفة تخاطب أسرتك زوجتك بناتك أولادك بلغة العاطفة. الولد لما يشعر حنان ويشعر أمه بتضمه وتقول له يا حبيبي ويشعر العاطفة مليئة بيبقى سوي. الإنسان في سن معينة بحاجة للطعام. ليست البنت إذا تكلمت مع الشاب معناها أنها تريد الفاحشة. الرجال يريدون الشهوة من النساء أكثر من إرادة النساء الشهوة من الرجال. المرأة أصفى قلبا من الرجل. إذا قالوا المرأة لما تحلم بالرجل تحلم فيه على أشكك حال، والرجل إذا حلم بالمرأة لا يتخيلها إلا ويجردها من الثياب. فنظرة الرجل للمرأة غير نظرة المرأة للرجل، وهذا أمر واقع ما يستطيع أحد يعني أن يدفعه. هذا أمر واقع. لذا يا أخي بارك الله فيك، زوجتك ليس من الصعب أن تسمعها الكلمة الطيبة، أن تفاجئها بهدية، وليست العبرة بقيمة الهدية بمقدار، العبرة أنك تشعرها أنها في بالك. والمرأة متى شعرت أن زوجها يمكن أن يستغني عنها قامت عندها الدنيا وما قعدت، ما استقرت ولا هنئت ولا أهنأت زوجها. وللأسف كثير من إخواننا ومطلبتنا وأحبائنا والمتدينين في الداخل والخارج بتكلم عن موضوع التعدد وتعدد وتعدد وبيجعل أعصاب المرأة مشدودة ولا هو بيعدد، فأخذ الشر والسلبية وما فعل شيئا من خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاب إذا احتلم لا يخرج منه مني فيبقى في جسده فتصيبه حمى، فهل يفعل العادة السرية؟ لا. التلذذ بالاستمناء حرام، التلذذ بالاستمناء حرام. الله يقول عن المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من صافح ولي الأمر في الرؤيا، ما المعنى؟ رؤية أولياء الأمور والعلماء والملوك في الرؤيا دائما تدل على رفعة وتمكن، دائما تدل على رفعة وتمكن. ورؤية العلماء والملوك والأمراء في الرؤيا دائما تدل على رفعة وتقدم وتمكن. كبر أحدهم بجانب تكبيرة الإحرام وهو نازل للركوع، هل عليه إعادة؟ نعم. إذا جئت والإمام راكع الواجب عليك قبل أن تكبر تكبيرة الركوع أن تكبر تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام يجب أن تنطق براء الله أكبر وأنت قائم. فإذا لم تكبر تكبيرة الإحرام وكبرت تكبيرة الانتقال للركوع فقلت الله أكبر في حركتك من القيام للركوع، فأنت دخلت في الصلاة من غير تكبيرة الإحرام، فاتك ركن، ومن فاته ركن بطلت صلاته. من اقتصر على تكبيرة الإحرام فقال الله أكبر وهو قائم ثم ركع ولم يكبر صلاته صحيحة وأساء. والصحيح الجمع بين الأمرين، الأمر الأول تكبيرة الإحرام، الأمر الثاني تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. ولا يلزم قبض اليمين على الشمال، تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم وأنت نازل تقول مرة أخرى الله أكبر تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. والله تعالى من أتى زوجته وهي في أول حيضتها دون علمه بحيضتها، رجل جامع أهله في طهرها فلما نزع رأى الدم وهو لا يعلم، لا شيء عليه، لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. سؤال عن الجنازة سبق جوابه، هل إذا صلى على الميت 40 يشفعون له؟ نعم، ثبت أن 40 سلمي التوحيد إذا صلوا على الجنازة فيشفعون له، ومن السنة تكثير عدد الصفوف. ما هي أفضل طريقة لتثبيت حفظ القرآن الكريم؟ أحسن طريقة للحفظ حفظ الفقه وحفظ الحديث، والأجل والأسمى والأفضل من ذلك حفظ كتاب الله جل في علاه، إدمان النظر وعدم الانقطاع عن القرآن وعن العلم وعن الحديث. لا تظنوا أن الفقهاء والعلماء والمحدثين لما يسرد حديثا بسنده أو يسرد مسألة ويذكر فيها الأقوال أنه يحفظها حفظ صم، إنما هو أدمن على النظر في كتب الفقه وأصبحت تعلق في ذهنه من غير كلفة. الحافظ للقرآن قليل، أنا أقول وأعي وأدرك ما أقول، الحافظ للقرآن الذي يستطيع أن يجلس متربعا فلا يفك قدميه إلا وقد قرأ القرآن بتمامه، وهذا الصنف قليل جدا جدا جدا من الناس. وصل قوم وعدد كبير من الناس إلى مرتبة حفظ القرآن، فكان في يوم يستطيع أن يفعل ذلك، ولكن مرتبته ما تبلغ مرتبة الحافظ، فهو كان حافظا. لذا الحافظ إذا لم يقرأ كل يوم 5 أجزاء للقرآن هو ليس الحافظ، لازم حافظ القرآن يختم القرآن كل أسبوع مرة. يقول الإمام أحمد بن حنبل صالح ولد أحمد في كتابه المطبوع اسمه سيرة الإمام أحمد، يذكر عن حياة أبيه، يقول كان أبي يجمعنا كل يوم جمعة بعد صلاة العصر ويدعو لنا دعاء ختم القرآن، فكانت لأبي ختمة كل يوم جمعة بعد العصر، يعني 6 أيام 5 أجزاء 30 جزء. إذا أردت أن تحفظ القرآن في وقت يسير جدا جدا، يعني بس احفظ كل يوم 5، اقرأ كل يوم 5 أجزاء، لا تسأل عن الحفظ. حاول احفظ مثلا الكهف، وأن تقرأ الكهف كل أسبوع تكون سهلة جدا عليك، صحيح؟ تكون سهلة. فإذا أردت أن تحفظ القرآن لا تسأل عن الحفظ، اقرأ كل يوم 5 أجزاء لمدة سنة سنتين، أنت حافظ تستطيع تلملم الحفظ بكل سهولة ويسر. بعض الناس يمكن يحفظ القرآن 40 يوم لكن يتفلت منه ويحتاج إلى 4 سنوات والزيادة حتى يثبت حفظه. اللي بيحفظ عن طريق القراءة كل يوم 5 أجزاء يستطيع أن يحفظ القرآن في وقت يسير جدا ولا يتفلت منه الحفظ. أحسن طريقة للحفظ على الإطلاق طريقة إدمان النظر في المحفوظ ولا ينقطع عن قلبك، ثم الطاعة والبعد عن المعصية، فالمعاصي عوائق تحول دون العلم والتقدم فيه وتحول دون حفظ القرآن الكريم. ولذا ينسب للشافعي رحمه الله أنه قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، وأكثر نور في العلم القرآن، ونور الله لا يهدى لعاصي، والله تعالى. طيب، أخ يقول هل يجوز للمسلم الثري أن يعمل بزكاة أمواله مصلحة استثمارية لكي يعمل بها المحتاجون بدلا من إخراجها نقدا؟ لا، لأن مال الزكاة ليس حقا لك وإنما هو حق لهم، وربي جل في علاه يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي بعض الآيات وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فإذا المال حق ليس لك أن تعمل فيه، لكن الجهات التي تجمع المال هل لها أن تستثمره؟ هذا من المباحث العصرية التي وقع فيها خلاف في هذا الزمان بين العلماء. هل على الإمام أن يكبر بآيات السجود أو أن يعلم المصلين قبل الشروع بالصلاة؟ الإمام ليس له أن يتكلف. موضوع التكبير اختلف فيه أهل العلم على قولين. الجماهير يرون التكبير ولا دليل معهم بخاص المسألة، ودليلهم العمومات. أسمع لها. أقول به سبحانه وتعالى مستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة لي إلا به سبحانه. أخ يقول: هل على الإمام أن يكبر عندما يريد أن يسجد لما يقرأ آية سجدة؟ قلت: لم يرد في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر، لم يرد نص خاص في التكبير لسجود التلاوة. وبعض أهل العلم استدل بالعمومات على هذا التكبير، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل رفع وخفض، فقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل رفع وخفض، فهذا من الرفع والخفض. فالقائم لما يسجد يخفض، ولما يقوم لما ينهض يقوم يرفع. وثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يكبر ثم يسجد إن قرأ آية سجدة. ولو أن الإمام سجد دون تكبير وتابعه الناس بالنظر فلا حرج. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله يفصل فيقول: إذا كان الإمام يصلي بقوم أهل سنة يحسنون المتابعة، فالأقرب للسنة أن لا يجهر بالتكبير. وإن كان يصلي بعوام المسلمين وفي مسجد سوق فله في صنيع عبد الله بن مسعود مندوحة، له في صنيع عبد الله بن مسعود مندوحة. وهذا التفصيل حسن، والله تعالى أعلم. خلق الخير والشر، من خلق الخير ومن خلق الشر؟ الله خلق، الله خلق كل شيء. لكن أدبا مع الله لا ننسب الشر إليه، وعلمنا هذا الأدب ربنا في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أنعمت، ونسب النعمة إليه، ولما ذكر الغضب قال المغضوب، والمغضوب على وزن مفعول، واسم المفعول في العربية يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، ووقع التصريح بذلك في سورة الجن في قول الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر قال أريد، فعل مبني للمجهول. ولما ذكر الرشد قال أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر في القرآن لم ينسب للرحمن، وعلمنا ذلك إبراهيم عليه السلام لما قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لربه. والشر ينسب في القرآن إما إضافة لسببه كقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فأضاف الشر لسببه، وإما ينسب تحت قاعدة الله خالق كل شيء، وإما ينسب بالفعل المبني للمجهول. وأما الخير والشر فكل كلاهما من خلق الله، ولذا ورد في بعض الأحاديث وفي صحتها نزاع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس، قال عن القدرية: مجوس هذه الأمة. من القدرية؟ القدرية الذين يقولون الخير يخلقه الله والشر نخلقه نحن، فجعل هؤلاء كالمجوس. ما هو معتقد المجوس؟ معتقد المجوس أن للكون إلهين، إله خلق الخير وإله خلق الشر. من الذي يعتقد أن الشر لا يخلقه الله وإنما يخلقه الإنسان وهو من صنيع الإنسان؟ المعتزلة، قوم الضلال أبابل. ولذا كان الإمام أهل السنة أبو إسحاق الإسرائيلي في مجلس الصاحب ابن عباد، والصاحب ابن عباد أمير معتزلي، وكان حوله جماعة من المعتزلة، والعلماء تكلموا كلامهم دقيق ويلغزون ويفهم بعضهم على بعض. فلما كان المعتزلة في حضرة أمير معتزلي رأوا له شوكة وقوة، فقال واحد منهم ويريد أن يغمز بمعتقد أهل السنة، بمعتقد أبي إسحاق الإسرائيلي، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. يعتقدون أننا إن قلنا إن الله خلق الخير والشر فإننا ننسب الفحشاء إليه، هكذا هم يعتقدون. فألغزوا طعنا في مذهب أهل السنة، قالوا: سبحان من تنزه عن الفحشاء. ففطن أبو إسحاق بمقولتهم فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي لأبي إسحاق مفصحا عن معتقده، قال: أوى يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أوى يعصى ربنا قهرا؟ أوى يعصى ربنا قهرا؟ ولذا شارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يذكر قصة طريفة وجميلة، يعني تحل الجواب، وصدرت من رجل أعرابي لا يعرف الفلسفة والعلم وإنما يتكلم عن الفطرة والبديهة. دخل المسجد ليصلي العصر فربط ناقته بباب المسجد، فخرج من المسجد فوجد ناقته قد ضاعت، فالتمسها فلم يجدها. هذه ناقة من شيء صغير، ناقة تظهر، التمسها فلم يجدها، فرجع فقال للإمام، وكان الإمام معتزليا وكان لا يدري، فقال للإمام: ربط ناقتي عباب المسجد وضاعت، ادعو الله تعالى أن يردها علي. فرفع الإمام يديه يدعو على أصوله، فماذا قال؟ قال: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة هذا الأعرابي، اللهم فردها علي. فقال الأعرابي على الفور، قال: يا شيخ لا أريد دعائك. قال: لما؟ قال: لأن ربك الذي دعوته لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، فلا أريد دعائك. فظهر بطلان هذا المعتقد من هذه الكلمة التي خرجت عفو الخاطر، والتي تدلل على أن هذا المعتقد على خلاف الفطرة السوية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.